وفي بعضها التعبير بالجزء وفي بعضها التعبير بالدرجة، والجزء والدرجة بمعنى واحد، وبعضها 25 وبعضها 27، فيكون العدد الأكبر الأصغر داخل في الأكبر، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين يعني بين هذا وهذا. ويحتمل أن يكون أنه أولا أتى بالعدد الذي هو الأقل ثم أوحي إليه بالعدد الأكبر، والحاصل أن الأصغر داخل في الأكبر، وأن الأكبر هو الذي فيه بيان الفضل الذي ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في المضاعفة، وأنها أي صلاة الجماعة على صلاة الفجر تزيد عليها بسبعة وعشرين جزءا أو 27 درجة. ويدل على أن صلاة الإنسان إذا صلى وحده أن صلاته صحيحة، ولكنه للأحاديث أخرى الدالة على وجوب صلاة الجماعة يأثم، وإلا فإن صلاة الجماعة ليست بشرط يعني لصحة الصلاة، وإنما هي واجبة على الأعيان، ولكنها لو حصل أنها أديت على سبيل الانفراد فإن الصلاة تصح، ولكنه يأثم لعدم قيامه أو الاتيانه بالأمر الواجب الذي هو أداؤها جماعة، كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث الأخرى التي سيذكرها مسلم رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر ابن راشد الأزدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق وهو محمد بن إسحاق الصغاني عن أبي اليمان وهو الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري شعيب بن أبي حمزة عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب عن أفلح بن حميد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار أنه بين هو جالس مع نافع بن جبير بن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين فدعاه نافع فقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومثل ما تقدم فيه يعني بيان أنها يعني أن صلاته يعني في جماعة خير من 25 صلاة يصليها وحده. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن حاتم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة يعني وذكر يعني هذا الرجل الذي أبو عبد الله لا أدري هو ليس من الرواة ليس راويا ولا أدري وجه ذكره يعني وهل حدثه بهذا أو أخبره بهذا يعني أنه عنده شيء من التساهل يعني في أمر الجماعة لا أدري وجه يعني ذكره يعني وإراده الحديث يعني وتسميعه إياه وإلا فإنه ليس من الرواة وإنما الذي الراوي هو نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي هريرة نعم عن أبي هريرة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده 27. ثم ذكر حديث ابن عمر ومثل حديث أبي هريرة. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة وابن نمير محمد يعني يروي عن نعم هو عبد الله بن نمير هو يروي عن مسلم شيخ مسلم نعم صحيح نعم هذا عبد الله نعم. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثني أبي نعم وهذا من طريق ابنه يروي عن ابنه وهو محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه. قال ابن نمير عن أبيه 24 وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. قال وحدثناه ابن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. قال حدثنا ابن رافع محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم ولا بن إسماعيل محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك نعم عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرق عليهم بحزم الحطب بيوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني صلاة العشاء. ثم ذكر هذا الحديث بالتشديد يعني في ترك الجماعة والتغليظ في ذلك وأن هذا من الأمور الخطيرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هم بتحريق البيوت على أهلها وذلك لتخلفهم عن صلاة الجماعة وأنه عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يجمع حطب حزم من حطب وأن إذا أقيمت الصلاة يصلي غيره ثم يذهب ويحرق عليهم بيوتهم بالنار يعني في الوقت الذي هم متلبسون بترك صلاة الجماعة لأن الناس يصلون في مسجد الجماعة وهم باقون في بيوتهم. وذكر أن سبب قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فقد ناسا يعني فقد ناسا من المسجد أنهم لا يصلون الجماعة بعدما صلى فقال هذه المقالة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه اشقال في آخره ثم قال ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها يعني ولو علم أحدهم يعني وهذه من صفات المنافقين يعني أحدهم أنه لو يجد عرقا سمينا لشهد العشاء لو كان في لحم يوزع في المسجد أو عند المسجد يذهب من بيته إلى المسجد من أجل يحصل هذا اللحم ولو كان هذا اللحم يعني ليس كثيرا وإنما هو عرق الذي هو العظم الذي عليه بقية اللحم يعني فهم همهم الدنيا وإذا علموا بها تقسم في مكان ولو كان ذلك يتقسم عند المسجد ولو كان ذلك يعني شيئا زهيدا وشيئا قليلا فإنهم يخرجون من بيوتهم ليأخذوا نصيبهم من هذا المتاع الدنيوي مع أنهم لو كانوا يعلمون ما فيها من أجر لا أتوها وهم يحبون وذلك إذا كان يصيبهم مرض ولا يستطيعون أن يذهبوا ويمشون على أرجلهم فإنهم يعملون على أن يذهبوا لتحصيل الأجر ولو كانوا يحبون على ركبهم. قال حدثنا وحدثني عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد وعبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ثم ذكر هذا الحديث وفيه التنصيص على المنافقين وأن الصلوات كلها ثقيلة عليهم ويأتون يراؤون الناس ولكن أثقلها العشاء والفجر، فإن قوله أثقل يعني معناه لكل ثقيل، ولكن هاتين الصلاتين أثقل من بعض من بقية الصلوات، وذلك أن العشاء تقع في أول الليل بعد أن يكون الناس تعبوا في العمل فيتأخرون عنها وقد ينامون يعني عنها قبل العشاء كما جاء في الحديث السابق كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها يكره النوم قبلها يعني لئلا يفضي إلى تضييعها وإلى تفويتها. وصلاة الفجر لأنها تقع في الوقت الذي طاب فيه الفراش وحسن فيه وطاب فيه النوم فيفضلون ويقدمون ما هم فيه من الراحة في النوم على الصلاة التي ينادى لها، ولهذا جاء في أذان الصبح أن الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي أعجبكم وطاب لكم ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه ولو يعلم أحدهم ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا. نعم نعم يعني هذا مثل ما تقدم يعني أن من يعلم الأجر ويحرص عليه فإنه يحرص على الاتيان ولو كان بهذه الصفة التي هي أنه لا يستطيع أن يمشي على رجليه ولكنه يستطيع أن يحبو على ركبه ويديه حتى يصل إلى المسجد لما يعلمه من عظيم الأجر والثواب. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون ما فيه من أجر ويأتي الواحد منهم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وهؤلاء همهم الدنيا ولو علموا ما فيها من أجر لبادروا إلى الاتيان بها أو الاتيان إليها على هذا النحو الذي فيه مشقة وفيه مرض لا يستطيع صاحبه أن يمشي على رجليه. قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن أبي صالح هو ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا لي بحزم من حطب ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم تحرق بيوت على من فيها. ثم ذكر حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو من صحيفة همام منبه وهو مثل الذي قبله فيما يتعلق بهمه بالتحريق، ولكن حصول الهم وهو لم يفعل ولم يحصل منه التحريق لأن البيوت فيها من لا يستحق أن تحرق عليه البيوت وهم النساء والصبيان الذين تجب عليهم الجماعة، لكن مجرد ثبوت هم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الفعل يدل على خطورته وعلى عظمه وأنه في غاية الخطورة، لأن الهم بهذه العقوبة التي هم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعل دال على عظيم شأن الصلاة الجماعة وأنه لا يجوز لأحد أن يتخلف عنها. ثم أيضا جاء يعني في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني نهى عن التحريق بالنار, نهى عن التحريق بالنار. قال بعض أهل العلم أن هذا مستثنى لو حصل, يعني مثل يعني هذا الحديث أنه مستثنى, لكن كما هو معلوم الذي وقع والذي حصل أنه ما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هذا الفعل, ولكن مجرد همه يكفي في بيان غلظ التخلف وعلى خطورته وعلى التشديد فيه, وأن صاحبه عرض نفسه لعقوبة عظيمة هم بها رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأيضا ما يترتب على ذلك من المعصية التي يؤاخذ الإنسان عليها. لكن المنافقين كما هو معلوم عندهم الكفر الباطن الذي أخفوه ولكنهم أظهروا الإيمان, فيعني فانتسابهم إلى الإسلام وعدم صلاتهم مع المسلمين وتخلفهم, يعني هذا يدل على أن على أنهم همهم الدنيا وليس همهم الآخرة, وأنهم يظهرون خلاف يعني ما يبطنون, يظهرون الإيمان ولكنهم يبطنون الكفر, وهم في الدرك الأسفل من النار كما جاء في قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر, معمر بن راشد, عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع بن الجراح عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص أنه سمعه من أنه سمعه قال سمعه منه عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وهذا فيه التنصيص على الجمعة, والحديث الذي راح يتعلق بالجماعة, ولا شك أن كل منهما لازم التخلف عن الجمعة وعن الجماعة يعني ترك لواجب, والتخلف عن الجمعة يعني أشد وأعظم, وذلك لأنها لا تكون في الأسبوع إلا مرة واحدة, ولكن كل منهما يعني يستحق صاحبه هذه العقوبة وهو آثم ويستحق الإثم والعذاب على ذلك. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس, هذا هو الذي وصفه الإمام أحمد بن حنبل لأنه شيخ الإسلام. عن زهير, زهير بن أبو معاوية أبو خيثمة, لأن هذا يروي عنه مسلم بواسطة فهو أبو خيثمة زهير بن معاوية, وأما الذي يروي عنه مباشرة وهو شيخه أبو خيثمة زهير بن حرب. عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص, أبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, وأبو الأحوص هو المنذر بن مالك بن نضلة, عوف بن مالك, عوف بن مالك بن نضلة. عن عبد الله, عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال قتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد, فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له, فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال نعم, قال فأجب. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على وجوب صلاة الجماعة, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لهذا الأعمى يعني في التخلف عنها, فيكون الأقوى الأصحى الذين يعني أعطاهم الله عز وجل هذه النعم من السمع والبصر والقدرة أنهم يعني أن الأمر فيهم آكد,

ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه الذي فيه بيان عظم شأن صلاة الجماعة وعلى محافظة الصحابة عليها، وأنهم يعتبرون من يتخلف عنها يصفونه بالنفاق. وقال إن قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين، يعني الرجل من الصحابة يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام في الصف. وهذا يبين ما تقدم عن المنافقين أنهم لو يعلمون ما فيهم نجر لأتوهما ولو حبوا، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الأجر الذي فيها، ولهذا يكون الشخص مريضا لا يستطيع أن يمشي على رجليه، ومع ذلك لا تسمح نفسه بأن يصلي في بيته، بل يحرص على أن يذهب المسجد ويهادى بين رجلين، رجل يمسك جانبه الأيمن ورجل يمسك جانبه الأيسر ورجلاه تخط في الأرض حتى يقام في الصف، من أجل أن يحصل هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون عليها ويعتبرون التخلف عنها من علامات النفاق. أعد الحديثين. قال عبد الله: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه. رأيتنا يعني معشر الصحابة، وما يتخلف عن الصلاة أي الجماعة إلا منافق علم نفاقه. أو مريض. أو مريض معذور، لكن من المرضى من لا يتخلف بل يأتي يهادى بين رجلين. إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال صلى الله عليه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. من سنن الهدى الصلاة في المساجد، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله ويؤذن فيها، ويطلب من الذين ليسوا فيها أن يأتوا، يعني قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا تعالوا واقبلوا إلى الصلاة وإلى الفلاح. الحديث الثاني: قال عبد الله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. هذا من الثواب أيضا العظيم الذي يحصل لذهاب المساجد، كل خطوة يخطوها يرفع الله بها درجة يرفعه إلا كتب الله له بها حسنة. كتب الله له بها حسنة ورفعه درجة وحط عنه خطيئة، وهذا في كل خطوة من خطوات الذهاب إلى المسجد، هذا فضل عظيم وثواب جزيل. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر العبدي عن زكريا بن أبي زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص عن عبد الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن الفضل بن ذكين عن أبي العميس. أبو العميس هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود. عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث المتعلقة في أن الإنسان إذا كان في المسجد وقد أذن المؤذن لا يخرج منه إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، كان يعني سيتوضأ أو أنه يعني إمام مسجد يعني ينتظره الناس، ولكنه كان في درس أو في يعني أمر يتعلق بهذا المسجد ثم أذن وهو فيه فهو جماعة ينتظرونه، فإن من كان له عذر وما كان مضطرا إلى ذلك له أن يخرج، وأما من لم يكن كذلك فإن هذا فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لمن رآه يخرج من المسجد بعد الأذان قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء وهو سليم المحاربي عن أبي هريرة قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر المكي ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد ابن عمر بن سعيد نعم عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أشعث يروي عن أبيه وفي الإسناد الأول لا يروي عن يروي عنه غير ابنه وأبو الشعثاء هو سليم المحاربي عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وهذا يدل على فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر، ويعني وأن من فضائلهما أن من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل يعني اللي نصف الليل الأول، ومن صلى الفجر في جماعة فكما أن قام الليل كله، يعني معناه ينضم من النصف الثاني الذي حصل بسبب صلاة الفجر إلى النصف الأول الذي حصل بسبب صلاة العشاء فيكون كأنما قام الليل كله. وليس معنى ذلك أن صلاة الفجر تعادل قيام الليل، وإنما المقصود من ذلك أن قيام الليل حصل بالصلاتين النصف الأول تابع لصلاة العشاء والنصف الثاني تابع لصلاة الفجر. وهذا من جزء الحديث الذي يقول من صلى الجنازة فله قراط ومن تتبع فله قراطان، يعني قراط للصلاة وقراط لاتباعها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة بن سلمة المخزومي عن عبد الواحد وابن زياد عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث بهذا الحديث وكان جاء بعد المغرب وجلس ينتظر صلاة العشاء، فهذا الذي جاء إليه حدثه بهذا الحديث ليبين له فضل الصلاة التي ينتظرونها وكذلك الصلاة التي هي في آخر الليل، وأن كل منهما إذا أداهما الإنسان في جماعة فكأنما قام الليل كله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسناد مثله. قال حدثني زهير بن حرب عن محمد بن عبد الله الأسدي قال حا وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق جميعا عن سفيان ثوري عن أبي سهل عثمان بن حكيم

وكان قد ضعف بصره وأنكر بصره وأنه يأتي أحيانا الوادي الذي بينه وبينهم فيسيل فلا يستطيع أن يذهب إليهم، فأراد أن يصلي في بيته وأن يكون له في بيته مكانا خاصا يصلي فيه، وأحب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان أول شيء فيتخذه مكانا يصلي فيه الذي هو عتبان رضي الله عنه، يعني ففيه التخلف عن صلاة الجماعة للحاجة والعذر، لأن الوادي إذا كان لا يستطيع أن يقطعه وهو يمشي وهذا عذر طارئ وليس مستمرا، وإنما يذهب لهم إذا لم يكن الوادي سال، ولكن إذا سال الوادي ولا يستطيع اجتيازه فاستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يصلي في بيته وأن يتخذ مكانا يصلي فيه. وقد جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر واستأذنوا فأذن لهم ودخلوا، ومن حين ما دخل لم يجلس بل أراد أن يعرف المكان الذي يحب أن يصلي فيه، وذلك أنه جاء لهذه المهمة فلم يجلس لأنه حتى يؤديها وحتى يفعلها، فعين له المكان الذي يريد يتقدم وصلى، وصلى وراءه ركعتين، وصلى وراءه ركعتين، وهذا من أجل التبرك بما يعني بما مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم والمكان الذي حصل مساس جسده صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتخذه للتبرك بالرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرك فيه، يتبرك بما ببصاقه وبشعره وعرقه ويعني بفضل وضوئه ويعني كذلك بتحنيكه الأطفال وغير ذلك مما فيه ملامسة جسده صلى الله عليه وسلم، وكذلك في ثيابه التي يلبسها كما في قصة الرجل الذي لبس الرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا صنع له وطلبه أحد الصحابة وقال وخلعه وأعطاه إياه ولامه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إني ما سألته لألبسه وإنما لتكون كفني، يعني يريد أن يكون كفنه هذا الذي مسه جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. والتبرك إنما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يتبرك بغيره، وما جاء عن بعض العلماء تبرك بالصالحين وآثار الصالحين هذا غير صحيح، لأن أصلح الصالحين وخير الأمة يعني هذه الأمة أبو بكر وعمر الذين هم خير أمة محمد خير الأمم، وخيرها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما كان الصحابة يذهبون إلى أبي بكر ويطلبون منه تحنيك أولادهم ولا أن يتبركوا يعني بفضلاته وبشعره وبغير ذلك، وإنما اعتبروا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث نوله نتفال بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عتبان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي وإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، يعني لم يستطع في هذا الوقت المحدد الذي هو سيل الوادي الذي لا يستطيع اجتيازه. نعم. قال وجدت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال يعني ذهب إليه وطلب منه هذا المطلب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال سأفعل إن شاء الله، سأفعل إن شاء الله أو أفعل إن شاء الله، وهذا يدل على استعمال إن شاء الله عند ذكر أمر مستقبل يعني يريد أن يفعله، فإنه يأتي بذكر المشيئة لأن كل شيء بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذا فيه استحباب يعني هذا لفظ، وهذا هو الذي جاء في القرآن ولا تقولن لشيء مثال ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال فقال صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. قال عتبان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق حين ارتفع النهار، يعني في الضحى، يعني غدا يعني في وقت الغداة حين ارتفع النهار يعني في وقت الضحى.

وإنما